ومن جملة تلك المفردات وهي المفردة الحادية عشرة اليقين. قال خالد بن معدان رحمه الله وهو أحد التابعين: تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن، تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. وحقيقة اليقين هو استقرار الحق في القلب، استقرار الحق في القلب. فإن العبد إذا استقر الحق في قلبه لم يجد الباطل إليه طريقا، وهو مأمور إذا تعلم الحق أن يتعلمه على وجه اليقين، بأن هذا الذي علمته من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الصراح، وغيره مما يعرض لي لا أرفع إليه رأسا. ومن هنا ما ذكره إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات عند المناظرة مع المبطلين، أن العبد إذا لم يعرف وجه الشبهة التي يذكرها له المبطل أخبره بأنه يعرف ما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما تذكره أيها المبطل فلا أعلم حقيقته، فهو تمسك باليقين وترك ما يعرض. وهذا أصل في حفظ الدين وثيق، أن العبد إذا استقر في قلبه حق ويقين فإنه لا ينقله إلى غيره. وعادة الناس خلاف هذا، فإن الناس مولعون بالمبادرة إلى غرائب ما يسمعون، فتجد أحدهم ولو قدر له أن يسمع مرارا تقريرا في أصل شرعي فما أن يلوح له أحد بشبهة حتى يعظمها ويترك اليقين الذي جاء في نفسه من قبل مما تلقاه بشيوع الدين وظهوره وكثرة ما يسمع من كلام العلماء وتقريره بالكتاب والسنة. وهذا من ضعف اليقين بالحق الذي لم يلاحظه في نفسه بأن يعلمها اليقين. وأن المرء إذا تلقى حقا عمن يوثق بدينه بدلائل القرآن والسنة فإنه إذا لاح له لائح لم يعجل بالمبادرة إليه وأخذه، توهما أن هذا شيء من الحق لم يعرفه. وأنت تسمع بين الفينة والفينة من الناس من يقول قد تعلمنا ووقفنا على أقوال لم يكن يذكرها لنا المشايخ، وهذا من الجهل، لأن المشايخ عندما كانوا لا يذكرون لك هذه الأقوال ليس منشأه من جهلهم بها، بل هم مطلعون عليها غالبا، فهذا هو الأصل في العالم من سعة معارفه وكثرتها، لكنه خاطبك بما يحفظ لك دينك. فأنت لو استقر في قلبك هذا ثم وقفت على شيء يخالف اليقين الذي استقر في قلبك لم تجب داعيه، ورجعت بهذا المشكل إلى أحد يكشف لك إشكاله. وأنا أضرب لك مثالا في كلام لبعضهم، رأيته يحتفي برسالة في إحدى المسائل وفيها تقرير أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بطاعة أولي الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قرر فيها مصنفها أن الجمع في أولي الأمر يبين أن إدارة الأمة لا تكون إلى واحد وإنما تكون إلى جماعة، لأن كلمة أولي للمفرد أم للجمع؟ للجمع، هي للجمع، أصلها أولو. فالذي لم يستقر في قلبه اليقين يبادر إلى الإعجاب بهذا القول، وأما الذي لم يزل يتلقى العلم واليقين عن المشايخ ويرسخ في قلبه إذا عرض له مثل هذا رجع إلى العلماء الراسخين فسألهم عن هذا. والعالم الراسخ ما أن يقف على كلام هذا حتى يزيفه بجملة واحدة، وهو ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نزل قوله تعالى وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة السهمي. يعني كم واحد؟ واحد في قصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليها عبد الله بن حذافة، فلما غضب على أصحابه أوقد نارا وأمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها إلى آخر الحديث، فهي نزلت في واحد، فيكون المراد الواحد لكن الجمع للتعظيم تعريفا بمقام الولاية في حقه هو، بأن يعلم أن الأمر عظيم أن السؤال عند الله شديد، وفي حق الناس بأن يعرفوا بأن هذا المقام في صلاح الدين والدنيا عظيم. فمن استقر في قلبه اليقين لم يجد هذا القول إلى نفسه سبيلا، حتى ولم لم يكن قادرا على كشف هذه الشبهة، لكنه يتوقف عن قبولها، ثم ربما رجع إلى أحد من الراسخين ليكشفها عنه. فلا بد من تعلم اليقين، بأن تتعلم أن الحق إذا صح ينبغي أن يقر في قلبك وأن لا يخرج منه، وأن اليقين إذا استقر في النفس كان من أعظم ما يحفظ حركة العقل ويمنعه من الوقوع فيما يفسده ويخله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.